بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع الدرس في قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله. كنا في القاعدة 13: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة وجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ ثم ذكر صورا من خلالها يتبين أن هذا الأثر يحال على تلك العلة المعلومة كما جاء في الدليل، ولكن لأن الصور فيها خلاف فلم يجزم الحافظ ابن رجب رحمه الله، لم يجزم. نتابع في الفروع التي ذكرها. قال رحمه الله: ومنها لو قال لأمته ولها ولد: هذا الولد مني، فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة؟ أولا، أم الولد هي الأمة التي علقت من سيدها بحمل ووضعته متخلقا وادعى، هذه أم الولد. أم الولد هي التي علقت من سيدها بحمل ووضعته متخلقا، لأنها لو وضعته نطفة أو وضعته علقة أو مضغة غير متخلقة فلا تكون بذلك أم ولد، لا بد أن تضع مضغة متخلقة تبين فيها خلقة الإنسان. وادعى قال هذا ولد، فتكون أم ولد بالنسبة لهذا الرجل. ومعنى استيلاد الأمة، يقول: فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة؟ استيلاد الأمة معناه كونها أم ولد، هذا استيلاد الأمة، كونها أم ولد. فهنا لو قال لأمته ولها ولد، الأمة المملوكة لها ولد، قال: هذا الولد مني، فهل يثبت بذلك استيلادها؟ هل تكون بذلك أم ولد؟ هنا عندنا أثر. ما هو الأثر؟ الولد. والعلة أن هذه الأمة تحت هذا الرجل، فهذا الولد معلول عن علة ظاهرة أن هذه الأمة تحت هذا الرجل، فهذا الولد من أين إلا منه؟ فهل نقول إن هذا الولد ولده وهي أم ولد؟ هكذا يقول المؤلف، يقول: على وجهين، أحدهما نعم، لأن لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين، فيحال اللحوق عليه، فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة، يعني يكون هذا الولد ولده والأمة كذلك تكون أم ولد. لأن هنا يقول: لأن لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب إلا هذا، إلا أن هذا الولد منه. قال: والثاني لا، لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وقت شبهة. الثاني لا، لأنه يحتمل أن هذا الولد حملت به منه، لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وقع شبهة، يعني ولدت منه هذا الولد، يحتمل أنها أنجبته من نكاح سابق أو من وقع شبهة، ولكن هذا بعيد. قال الموفق: ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي، وإن ولدت منه يعني السيد في غير ملكه بنكاح أو زنا ثم ملكها، لم تصر أم ولد، يعني هو تزوجها مثلا ثم طلقها أو زنى بها والعياذ بالله وحملت ثم ملكها، إذن هي الآن أم عنده وهذا الحمل منه، ولكن هذا الحمل لم يكن وهي أمة عنده، كان قبل ذلك إما بنكاح أو بزنا. هنا ابن رجب يقول أو وقت شبهة، يقول ابن قدامة لم تصر أم ولد لأن ولدها مملوك لسيد الأمة، هذا الولد مملوك لسيد الأمة سواء كان نكاحا أو كان زنا. طيب كيف إذا كان نكاح؟ فتعرفون أن الولد يتبع الأم في الرق، يكون رقيق، فهو ملك أبوه حر لكن الولد رقيق لأن الولد يتبع الأم. طيب وإذا كان بالزنا فإن الولد يتبع الفراش، فهذا الولد هل يلحق بالزاني أم يلحق بالسيد؟ يلحق بالسيد لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، الولد إما للزوج أو للسيد، وللعاهر الحجر ليس له شيء. يقول لأن ولدها مملوك لسيد الأمة. ونقل ابن أبي موسى، ابن أبي موسى من فقهاء وعلماء الحنابلة، أنها تصير أم ولد لما ذكرناه، يعني لعموم الخبر، وهو الذي هو الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونصه أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. هذا الحديث قلت طرقه ضعيفة، والأشبه أنه من كلام عمر رضي الله عنه كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. قال ابن قدامة والأول المذهب، انتهى. ما هو المذهب؟ أنها لا تصير أم ولد. أنا ما أحب أن أطيل في هذه المسائل لأن المسائل هذه ليست الآن في عصرنا هذا واقعية. هل في إماء هنا عبيد؟ ما انتهى الرق، انتهى. لكن إذا جاءت الكتب تدرس وتبحث وتشرح لأنها أحكام شرعية. ومنها لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه فهل يحكم له به؟ لو ادعى رجل أن هذا الولد الذي لا يعرف أبوه مجهول النسب أنه ولده من أمته فشهدت له بينة، شهد له شهود أن أمته ولدته، أن هذا الولد ولد الأمة، أمة هذا الرجل، ولكن البينة لم تقل إنها ولدته في ملكه، لأن البينة لو قالت إنها ولدته في ملكه انتهى، أصبح هذا أصبح ولده ما في كلام. لكن المشكل ما ندري هل ولدته في ملكه أم في غير ملكه. هنا احتمال أن يكون الولد هذا منه وإما أن يكون من غيره، لكن هنا هذا الأثر وهو الولد يحتمل أن يكون هذا الأثر من علة موجودة وهو هذا الرجل الذي ادعاه، ويحتمل أن يكون من علة أخرى، من علة أخرى غيرها. والقاعدة تقول الأثر نلحقه بالعلة المتحققة الموجودة، أليس كذلك؟ وما هي العلة المتحققة الموجودة؟ هذا الرجل، فنقول فنحكم له به، نقول إذن هو ولدك. وهذا قريب إلى مقاصد الشرع، لأن الشرع متشوف إلى حفظ الأنساب، بدل أن يضيع نسب هذا الولد نعم نشقه هذا الرجل طالما أنه فيه قرينة واضحة وقوية. ف فنقول إذا ادعيته إذن هو ابنك. نلحق العلة الأثر للعلة هذه الموجودة حفظا للأنساب. قال الشيخ على وجهين. رجح الشيخ مجد الدين، مجد الدين هو أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، رجح الشيخ مجد الدين أنها إن شهدت أن أمته، إن شهدت هنا الضمير يعود على من؟ ها؟ على البينة، على البينة، على الشهود، أنها إن شهدت أن أمته ولدته ونحو ذلك مما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه، مما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه. إيش معنى المضافة إليه؟ يعني مضافة إلى الرجل، هي ملك للرجل حكم له بالولد. إذا جاءت الشهود، إذا جاء الشهود وقال أشهد أن هذا الولد هو ولد هذه الأمة، هذا الولد هو ولد هذه الأمة. هنا الشهود حتى لو حتى ولو كان من طريق الفراسة، لو جاءوا ناس يعني عندهم خبرة وقالوا هذا الولد من هذه الأمة إنه يشبهها كما يشبه الغراب الغراب، هذا ولدها، وهذه الأمة الآن هي ملك لمن؟ هذا الرجل. إذا نلحق هذا الولد به. هذا المعنى يقول إن شهدت له، إن شهدت أن أمته ولدته ونحو ذلك مما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه حكم له بالولد. وهذا تطبيق للقاعدة، هذا الاختيار هو ماشي على القاعدة. فإن لم يكن كذلك بأن شهدت أن هذا ولد هذه الأمة وأن أمه ملك له، لم يحكم له بالولد. لماذا؟ لأنهم لم يقطعوا بالأم. يقولون فإن لم يكن كذلك بأن شهدت أن هذا، أن البينة قالت هذا الولد هو ابن هذه الأمة. طيب، وقالوا أمه ملك له للرجل، يقول لم يحكم له بالولد، لأنه ما لأنه في البداية في الأولى الصورة الأولى إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه، وهنا ما أضافوا الأمة إليه، قالوا هذا الولد أم هذه الأمة. طيب، ثم قالوا والأم ملك له، ملك لهذا الرجل. هنا ما لأنه يحتمل في الصورة الثانية، الفرق بين الأولى والثانية، يحتمل في الثانية أن هذا الولد يكون من غيره، أليس كذلك؟ هم شهدوا بأن الولد لهذه الأم، هذه الفقرة الأولى. الثانية قالوا هذه الأم هي ملك لهذا الرجل. هنا ما في فرق، يحتمل أن صحيح هي ملكه لكن الولد يحتمل أن يكون من غيره، إما من زوج أو سيد آخر، واضح؟ فهنا يقول ما لم نحكم له بالولد. ومنها لو قال رجل هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك، وادعته امرأة أخرى، رجل قال هذا زيد ابني، وزوجة الرجل قالت نعم هذا زيد ابني، جاءت امرأة أخرى قالت لا هذا ليس ابنك ولا ابنه، هذا ابني أنا، فيكون ابن من؟ يقول فهو ابن الرجل، فهو ابن الرجل، لأن الولد أثر، الولد أثر لعلة. ما هي العلة؟ الأب، أليس كذلك؟ الأثر مع الولد معلول والأب علة، أثر صادر عن هذه العلة. الآن في هذه المسألة كم علة معنا؟ علة واحدة وهو أب واحد. فإن كان ما عندنا في المسألة إلا أب واحد فنحيل الأثر عليه ونشقه به، نقول نعم هو ابنك أنت، لأن المرأة زوجتك ادعت أنه ابنها وأنت أبوه. أما تلك المرأة الأخرى، طب من أبوه في المرأة الثانية التي ادعت أن الولد ابنها؟ طيب من أبوه؟ ما في عندنا علة هنا، علة ثانية إلا هذه العلة الموجودة. يقول: فهو ابن الرجل، وهل ترجح زوجته على الأخرى؟ يعني الولد ينشقه بالرجل، يبقى الآن هل ينشقه بزوجة الرجل أو بالمرأة الثانية؟ يقول: على وجهين، أحدهما ترجح لأن زوجها أبوه، فالظاهر أنها أمه، واضح؟ قال: والثاني يتساويان لأن كل واحدة منهما لو انفردت بدون أب لألحق بها، فإذا اجتمعتا تساوتا، ذكره في المغني. لكن الأول أقوى. لماذا أقوى؟ لأن الأولى معها قرينة ظاهرة قوية، وهي أن الولد نسب إلى زوجها. أما الثانية ليس معها مثل هذه القرينة، فما في تساوي هنا، ما في تساوي. الأولى أقوى، الأولى قوية، لذلك الوجه الأول هو الصحيح. قال: ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري، فادعى البائع أنه ولده، فصدقه المشتري أنها تصير أم ولد للبائع وينفسخ البيع. هذا زيد باع عامة إلى بكر، ثم عند بكر ولدت، جاء زيد وقال: هذا الولد ليس منك يا بكر، هذا مني. بكر صدقه، قال: نعم هذا الولد منك، يعني من زيد، من صاحبها الأول، من سيدها الأول. إيش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنها تصير أم ولد لمن؟ لزيد الأول. وأيضا ينفسخ البيع، لأن أم الولد لا يجوز بيعها، أم الولد ما تباع، تبقى أمة إلى أن يموت سيدها، فإذا مات سيدها أصبحت حرة. هذا حكمها شرعي، ما تباع. كيف يبيع أم ابنه، أم ولده؟ إن أعتقها فذاك طيب، وإن أبقاها أمة فإنها تبقى أمة إلى أن يموت، فإذا مات عتقت أصبحت حرة. إذن هنا الآن لما ظهر أنها أم ولد له، إذن يعيدها وينفسخ البيع. قال: نص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنة، وذكره أبو بكر، أبو بكر بن عبد العزيز أحد علماء وأئمة الحنابلة، وذكر ذلك القاضي في خلافه، القاضي أبو يعلى إمام الحنابلة في عصره، وتأوله على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه، وصدقهن المشتري على ذلك في المطبوع، وصدقه، والظاهر أن هذا خطأ، صدقهن ما لها معنى، لأن الضمير وتأول على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه وصدقه المشتري. من الذي ادعى الآن؟ البائع، أليس كذلك؟ الذي ادعى البائع صاحب الأمان أول، وصدقه المشتري. إذا صدقهن هذه أظنها خطأ مطبعي، غلط. الصواب كما في المطبوع الأول، وصدقه المشتري على ذلك. قال: ومنها لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا. المطلقة الرجعية هي المطلقة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لأن الطلاق ينقسم إلى طلاق بائن وطلاق رجعي. الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، إلى طلاق بائن بينونة كبرى، وإلى طلاق بائن بينونة صغرى. البينونة الكبرى هي التي لا تحل فيه المرأة لزوجها المطلق لها إلا إذا نكحت زوجا غيره وطلقها الثاني، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، هذه البينونة الكبرى، تكون بعد الطلقة الثالثة. البينونة الصغرى لا تحل للرجل مجرد الطلاق والفراق إلا بمهر جديد وعقد جديد، وهذا يكون في الخلع. إذا خالع الرجل المرأة تعتد، نعم، ولكن اختلف العلماء هل الخلع طلاقا أو ليس أو بفسخ أو فسخ. الذين قالوا إن الخلع الطلاق قالوا عدته كعدة الطلاق، والذين قالوا فسخ قالوا لا تستبرئ بحيض فقط، ولكن إذا خلعها ليس له رجعة. إذا أحب أن يراجعها يراجعها كخاطب جديد، هذه بينونة صغرى. الآن الطلاق الرجعي الذي يكون بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، يعني للرجل أن يراجع المرأة، ولكن هذه المراجعة مقيدة بفترة العدة، له أن يراجعها قبل أن تنتهي عدتها. إذا انتهت العدة لا رجعة، وإن أرادها يتقدم لها خاطبا جديدا كباقي الخطاب، يعقد عليها بعقد جديد ويدفع لها مهرا جديدا. إذا انتهت العدة، الآن عرف الطلاق الرجعي، القواعد الفقهية يعني ينبغي للإنسان أن يدرسها بعدما يدرس الفقه. لماذا؟ لأن إذا مرت فروع كهذه يكون فاهم. المطلقة الرجعية هي التي طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولا زالت في العدة، له أن يرجعها، فرجعها بكلمة لأنها زوجة، لا زالت زوجة. المطلقة الرجعية زوجة، ما دامت في العدة هي زوجة، يراجعها بكلمة. إذا انتهت العدة انفصمت عرى الزوجية وأصبحت أجنبية. طيب، الآن عرفنا ما معنى المطلقة الرجعية. المؤلف يقول: ومنها لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا أثناء فترة العدة لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة، فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا؟ هذا رجل طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم ولدت، يعني طلقها مثلا في شهر رمضان، في شهر شوال حملت ثم وضعت بعد شوال، ممكن في ربيع أو في جماد من السنة التي بعدها. نحن لو حسبنا المدة بين طلاقها وبين وضعها ونفاسها نجد أنه أكثر من 9 أشهر. إذن هذا الحمل متى، يعني هذا الوضع الذي تسبب في هذا الحمل متى كان؟ في أثناء الرجعة، في أثناء العدة، في أثناء العدة. لماذا حسبنا طلقها في رمضان ووضعت في شهر رجب مثلا من العام الذي بعده؟ إذن هذا الحمل متى وقع؟ في شهور العدة. فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا؟ هل يكون هذا الولد ولده؟ يقول: على روايتين أصحهما لحوقه. وهنا قبل أن نكمل، يعني هنا في قاعدة في الشرع ينبغي أن نستصحبها، أن الشارع متشوف لحفظ النسب. لو خيرنا في مسألتين أو اختيارين أو قولين بين حفظ النسب بين تضييعه، نقدم حفظ النسب، نحفظ الأنساب. يقول: أصحهما لحوقه، لأن الفراش لم يزل بالكلية. اضبط يزل، هذه كره لم يزل، فرق بين يزل ويزل، لأن الفراش لم يزل بالكلية. كيف الفراش لم يزل بالكلية؟ لأن الرجعية لا زالت زوجة. قال فإحالة الحمل عليه أولى كحالة صلب النكاح. يعني الرجعية زوجة كالزوجة العادية، كحالة صلب النكاح، يعني كأنه في صلب النكاح، كأنه في أصل النكاح. وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب؟ يعني الآن حكمنا أن الولد ولد، وأنه أثناء فترة العدة جامعة وحملت منه. الآن الولد الحقنا بينه ولد ونسب، حفظنا نسب الولد وقلنا هو ولد وينسب إليه. هنا مسألة أخرى، الآن فراغنا من الولد، هو ولده، هل هذا الوضع الذي حصل في فترة العدة هل يعتبر مراجعة منه للمرأة؟ ونقول راجعها. يقول هنا المؤلف فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب؟ إذا أثبتنا أن الولد له فهل معنى ذلك أنه راجعها؟ هنا في خلاف أهل العلم، هل الوضع يعتبر رجعة أم لا بد من الكلام على قولي؟ والصواب في هذا الصحيح أن الوضع يعتبر مراجعة، ولذلك أمر الشارع المرأة أن تبقى في بيتها، الرجعية المطلقة الرجعية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. تبقى المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في بيتها. والعلماء يقولون ينبغي عليها أن تتزين وأن تعنى بنفسها. طيب ماذا الزينة؟ يعني من أجل الزينة هكذا؟ لا، من أجل أن تغري الرجل، أن نراجعها. أليس كذلك؟ تتزين وتطيب وتضع العطر وتضع ما يعرف عند النساء بالمكياج، لماذا حتى تغريه أن يراجعها؟ لكن مع الأسف الشديد الآن من الجهل عند النساء حتى عند الرجال أن المرأة بمجرد ما يطلق عليها الرجل الطلاق وقبل أن يكمل الكلام أخذت حوائجها وأخذت أغراضها وخرجت. هذا يجوز؟ هذا ولا ما يجوز؟ حرام، يجب عليها أن تبقى في البيت. وإذا لم تخرج يأتيها أبوها الجاهل أو أمها الجاهلة فيأخذ عنها. طبعا إذا جاء إلى المرأة طلقها الزوج، إذا المرأة طلقها الزوج يعني بالإمكان في معالجة، الرجل يعالج الوضع مع المرأة، يستدرك يراجع، وبعدما تنحل المشكلة يشهد على المراجعة. لكن الآن يقطعون الطريق. كيف؟ طلقها في حالة غضب أو خصام شجار، طلق. ما الذي يوسع الدائرة ويزيد المشكلة جدا ويعقدها؟ خروج المرأة من البيت. إذا المرأة خرجت من البيت المشكلة تعقدت، وبدل ما نحلها في يوم نبقى 3 أشهر حتى نحلها. شفت كيف الآن مخالفة للشرع؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا يجوز للرجل إذا طلق المرأة طلاقا رجعيا أن يقول لها أخرج من البيت، اذهب لبيت أهلك، ما يجوز ويفعل هذا، حرام عليك، هي زوجة وهذا بيتها تقضي العدة فيه. ولا يجوز لها هي أيضا أن تخرج أو أن يأتيها أبوها أو أمها يخرجها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا طبعا استثناء إذا كانت المرأة سيئة قبيحة ما تستحق أن تبقى في البيت يخرجها. أما إذا ما في سبب تبقى، وهي لو بقيت في البيت، وأنا مرت علي مشاكل كثيرة لكثير من الناس وقفت عليها وأقول هذا من تجربة، لو بقيت المطلقة طلاقا رجعيا في البيت لن حلت المشكلة ربما في خلال 24 ساعة وربما أقل، وإذا خرجت من البيت تعقبت المشكلة ودخلت أطراف أخرى وساقات ومشاكل كثيرة، وربما طالت المشكلة وانتهت عياذا بالله بالطلاق، هو الانفصال الحقيقي ما فيه رجعة. رأيت لو أننا نتبع أوامر الشرع وأداب الشرع. المقصود هنا يقول: فهل يحكم بارتجاع بلحوق النسب؟ كنا في مسألة الوقت هل يكون رجعة أو لا يكون، قلنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوقت يعتبر رجعة. كيف طلق المرأة طلقا رجعيا، ما هو المشروع في حقها؟ أن تبقى في البيت. طيب بقيت في البيت وكانت امرأة عاقلة وذكية وتريد أن تحافظ على بيتها وزوجها وأسرتها، فماذا فعلت؟ أخذت بكلام العلماء، تزينت الرجل وأغرته، فماذا حصل؟ حصل الوطء. هذا يعتبر رجعة، الوطء يعتبر رجعة، فإذا حصل الوطء هذا رجعة، ما عليه إلا أن يشهد عليه، يعني ما يشهد على الوطء، يشهد على الرجعة أنه رجعة، يشهد على الرجعة. ما يقول طبعا أنا رجعت بكذا، يقول أنا طلقت ورجعت بس يكفي، ويشهد على رجعتها كما يشهد على طلاقها حتى نعرف أنه طلقها نحسبها عليه، والله المستعان. طيب إذن هنا على هذا القول الذي قلنا إنه القول الراجح، إذا ألحقنا الولد به هل نثبت الرجعة تبعا لثبوت النسب؟ الجواب ها نعم على القول الراجح. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله هنا يقول: على وجهين أصحهما، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل يعني أنها تصير مرتجعة بذلك، إذا أثبتنا النسب أثبتنا الرجعة، وهذا لا شك هو القول الراجح. ثم قال الحافظ ابن رجب: وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه. صاحب المحرر هو المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، كتابه من أفود وأنفع الكتب في الفقه، كتاب محرر كما ذكر مطبوع في مجلدين، طبعه الشيخ حمد الصقلي رحمه الله، وهو كتاب جميل وممتع فيه تفريعات ومسائل ينتفع بها القارئ المتفقه ويتدرب على الفقه، ولكنه ليس له شرح مطبوع، له شروح لكنها مخطوطة. قال الحافظ ابن رجب: وأما شكل توجيهها على الأصحاب فقد أفردنا لها جزئين، يعني هذه المسألة التي قال عنها إنها مسألة، قال عنها إنها مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة، أظن أن الوقت انتهى ونترك هذه المسألة التي قال عنها إنها مشكلة إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والله نحن يعني السؤال يسأل يقول: موريتانيا فيها لا زال فيها الرق، فيها عبيد وإماء، سمعنا بهذا، والله أعلم بحقيقة الحال، وكان بعض الناس ربما أعتق رقبة في تلك البلد في موريتانيا، لكن ظهر فيما بعد أن مثلا فيها غش وفيها كذب، يأتي شخص مع شخص آخر يدعي أنه أي أنه عبده وأن هذا سيده ويأخذ المال ويقول: أعتقتك لوجه الله، تفضل، هذا الآن أصبح معتوقا، ثم يذهبان يقتسمان المال، فلما تبين المسألة فيها تدليس وفيها غش وكذب توقفت هذه المسألة. على كل حال الله أعلم، يقال هذا أنه موجود لازال في بعض مناطق في إفريقيا، الله أعلم بهذا الأمر. هنا يقول: كيف نستفيد، كيف يستفيد طالب العلم من حضور الدرس بدرس قواعد ابن رجب؟ هو لا شك أنه قواعد ابن رجب يعني كتاب صعب، ويصعب على كبار طلاب العلم أحيانا مسائل تشكل حقيقة في الكتاب، كتاب يعني شديد. فالإنسان اللي ما درس الفقه يصعب عليه، ولكن الدرس ليس كله مشكلة، في أشياء واضحة ومفيدة، ونحن نحاول بقدر الإمكان تبسيط الشرح وتوضيحه. فأنت يا طالب العلم تحضر الدرس، والأشياء التي تشكل عليك تتركها، تفهمها فيما بعد، خذ أنت الآن الشيء المشكل الواضح البين، استفد منه، سجله عندك، والذي لا تستطيعه تركه، تفهمه في المستقبل. كما قال الخليل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يقال جاء رجل للخليل بن أحمد قال: علمني العروض. علم العروض، المعروض يعني علم الشيء يحتاج ذكي حتى يفهمه. الخليل أخذ حاول أن يفهمه، أن يشرح له علم العروض، متفاعل متفاعل فعول أشياء من هذا. الرجل ما استطاع أن يفهم، فقال له الخليل: إذن أريد منك أن تقطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني موعظة له، فالشيء الذي ما تفهمه ما تستطيع اتركه، وذهب إلى الشيء الذي تستطيع تفهمه. احنا كنا نريد أن نشرح في جمعة الاعتقاد، كنا بدأنا في شرحها، وقفنا في فقرات في آخر الكتاب عند الشفاعة والحول. فنريد أن نختم الكتاب وأن ننهيه، لكننا ما أعلننا. إذن من غد إن شاء الله بعدما انتهي بعد الدرس، درس العشاء، درس بعد العشاء، إذا انتهينا من الدرس الأساسي نأخذ مقدار ثلث ساعة نشرح قطعة من هذا الكتاب إلى أن ننتهي منه إن شاء الله من غد. فبعد العشاء تحضرون معكم لم لمعة الاعتقاد، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا، والحمد لله رب العالمين.